عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم. يسمع أموركم ويعلم أحوالكم ويرى المجاهدين منكم والصابرين على شرع الله سبحانه وتعالى الثابتين عليه الذين لا يضرهم ما يتعرضون له من الفتن والابتلاءات، فهم الصابرون الثابتون. يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك مخبرا أنه من ينتفع ينتفع لنفسه، فالنفع حاصل لك أنت، أما الله فغني عن العالمين. فبعد أن أخبر أنه مع غنى عن الخلائق جميعهم ومع ذره وإحسان دين يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاء، فقال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. قال المصنف: أي لنغطينها عنهم، لأن مادة كافر أي غطى، مادة كفر يعني إيه؟ كفر يعني إيه؟ اصحى نمشي. إذا لنكفرن عنه سيئاتنا هنغطي سيئاته هنغطي السيئات كأنها مش موجودة. فكافر منها مأخوذة كورة كفر، وكلمة كفر اللي عندهم دي مأخوذة من عندنا احنا. فكفر وكفر بالإنجليزية غطى. لنكفرن عنهم سيئاتهم، وهذه التغطية بسبب ما عملوا من الصالحات. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، ولنجزينهم أحسن، خلي بالك، الذي كانوا يعملون، كانوا يعملون الصالحات، ولنجزينهم الحسن الذي كانوا يعملون، لا أحسن الذي كانوا يعملون. قال المصنف: أي بأحسن جزاء أعمالهم، أو بجزاء أحسن أعمالهم. يبقى أحسن دي أحسن الجزاء ولا أحسن الأعمال؟ معنى يعني أحسن جزاء الأعمال أو جزاء أحسن الأعمال. والمراد بأحسن هنا الوصف لا التفضيل، وإلا فهم يجزون على الحسن والأحسن. يعني إيه؟ أنت عملت عملا حسنا وعملت عملا إيه؟ أحسن، هتجازى على الأحسن والحسن لا تجازى عليه أبدا أبدا. وهذا ليس سكوتا عن العمل الحسن، لأنه مش مقصود التفضيل، لكن ربنا سبحانه يقول لك هنشوف احسن اعمالك ونعظمها ليك. معايا؟ شوف احسن اعمالك ونعظمها ليك. فهذا بيان على اجلال هذه الاعمال او الرفعة لهذه الاعمال، لما يشعر صاحب الاعمال انه لم يضيع شيء من عمله. لان العكس انك تحقر الاعمال ايه؟ الاعمال الكبير، يبقى انت ضيعته خالص. لكن هنا يجزيهم باحسن الذي كان يعملون، او يكون معنى احسن هنا يعني جزاء احسن من الايه؟ احسن من العمل اللي عملته. يبقى انت عملت عملا، خلي بالك، يساوي واحد يخليه لك عشرة. نجزيهم باحسن يعني بجزاء احسن مما كانوا يعملون. من جاء بالحسن فله عشر امثاله. اذا احسن ولا مش احسن؟ احسن. العمل واحد وداك احسن من واحد عشرة. قال تعالى: والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كان يعملون. فوعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات بامور: الاول انه يكفر عنهم اسوا الذي عملوا، الثاني انهم يجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. فيقبل سبحانه القليل من الحسنات ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها، إذا سبعين ضعف، ويجزي على السيئة بمثلها، بل قد يعفو ويصفح. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لازم نستحضر هذا المعنى حتى نستحضر كرم الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى بالخلائق. هنا يقول سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. الكلام كان عن الذين يجادلون في سبيل الله، ومن جاهد فإنما يجادل نفسه. قال بعده: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. كأن معنى الكلام اطمئن أيها المؤمن العامل، اطمئن على ما لك عند الله، هيكفر سيئاتك ويجازيك على الحسنات، ويجازيك على صبرك على تكاليف الجهاد، ويجازيك على صبرك على الثبات مع وجود الفتن والابتلاء، خلي بالكم ان المستقبل عظيم، المستقبل عظيم، المستقبل هو الجنة، فهو مستقبل مشرق وجزاء طيب ينتظر اهل الايمان في نهاية المطاف، وانه لحسب المؤمن حتى لو فاته في الحياة كل شيء يكفيه هذا الوعد من الله. والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. فانتوا باكين على ايه؟ باكين على ايه من التكاليف والابتلاءات والفتن اللي تعرضتم لها؟ كل هذا لما شفنا مطلع الصوره بيان ان العبد مبتلى، وانه لابد من فتنه، ولابد من اختبار، ولابد من تمحيص، ولابد من معرفه والعلم بالصادق من الكاذب، وهذا كله يجعلك تثبت اذ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات مكفره سيئاتهم مغفوره ذنوبهم ولهم الدرجات على احسن اعمالهم. شفتوا الكلام؟ لو ليكوا اخطاء وليكوا سيئات وليكوا ذنوب هيغفرها، ولو ليكوا اعمال هيضاعفها مضاعفات كثيره. فانت باكي عليه، وايه من يضيرك بهذه الابتلاءات وما يخلكش تثبت؟ قال الله سبحانه وتعالى بعدها: ووصينا الانسان بوالديه حسنا. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الآية لك يا صاحب الوالدين، كل من له أب وأم أو أم فهذه الآية لك في حياتهما وبعد مماتهما، فهي متعلقة بكل أحد. ووصينا من الموصي؟ لا إله إلا هو. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الوصية دي للإنسان عموما ولا للمؤمن؟ يعني رب العزة يقول وصينا الإنسان المؤمن والكافر بوالديه حسنا، ولا الكلام التكاليف لأهل الإيمان؟ وهذه المسألة مهمة. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ هذه الآية تقول نعم، لأن الإنسان يشمل المؤمن والكافر. والمسألة فيها نزاع بين أهل العلم. هذا من أدلة المسلمين. وصينا، ألزمنا وأوجبنا. وصينا الإنسان بوالديه الأب والأم، لأن في واحد يكتفي ببر الأم دون الأب أو ببر الأب دون الأم، لا الاثنين. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. عندنا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا في سورة الأحقاف. ووصينا الإنسان في سورة الصبر نقول وبالوالدين إحسانا في حاجة تانية، لكن وصينا الإنسان بوالديه حسنا في العنكبوت وفي لقمان. قال الله سبحانه وتعالى وصينا الإنسان بوالديه حملتهم في الحسن والإحسان. مش كده؟ تخلي بالكم من الشبهات دي. عندنا ثلاث مواضع: العنكبوت والأحفاق ولقمان. هنا وصينا الإنسان بولده حسنا بوالديه حسنا وفي قراءة أبي وفي مصحف أبي إحسانا. كان يريد أنهم بمعنى واحد. ما الفرق بين الحسن والإحسان؟ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. حد يعطي الفرق؟ ما الفرق بين الحسن والإحسان؟ والاثنين زي بعض. اي الله قولوا لي. ها تفضل يا تفضل. عشان زيادة في المبنى زيادة في المعنى. والله ما ضراقيين في تاني. الاحسان اشد. ما معنى الحس؟ ما معنى الحس؟ حتى يقول وصينا الانسان بوالديه حسنا. ايه ايه ايه الحسن؟ الحسن هنا وصف الايه؟ للوصية نفسها. يعني كان يقول ووصينا الانسان بوالديه ايصاء حسنا. ما هو ممكن انا اوصيك تضرب فلان، اوصيك تعذب فلان، شو ولا ايه؟ لكن اوصيك بالاحسان الى فلان. يبقى بمعنى كلمة حسنا هنا يعني ايصاء حسنا. واضح؟ او على حد في المضاف اي ذا حسن، ايصاء ذا حسن. وهذا كلام البصريين. واما الكوفيون فيقولون ووصينا الانسان بوالديه حسنا، قالوا ان يفعل حسنا. ان يفعل حسنا ده يبقى حسنا مش على الوصية، مش وصية حسنة او ايصاء حسنا. لا ان يفعل حسنا. ووصينا الانسان بوالديه ان يفعل حسنا، اي ان يفعل بوالديه ما يحسن. ووصيناه امرا ذا حسن، ووصيناه بحسن اي يحسن حسنا. واضح؟ كالتوصية الانسان بوالديه بالبر بهما والعطف عليهما، وفي قراءة حسنا وقراءة حسنا. قراءة الجمهور بضم الحاء حسنا. في قراءة أبي العالي والضحاك والرجاء قال وصينا الإنسان بوالديه حسنا. فوجدنا أن المادة كلها تدور حول حسنا. وقلنا من قبل أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فوانت ذكر على بكم كده انت بتوري الله سبحانه وتعالى مدى صدقه. هو ده الإحسان، كأنك ترى الله وتستحضر معنى مشاهدة ذلك. شوف هتعمل مع بكم. فهذا هو الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. وصلنا الإنسان بوالديه إحسانا. في فرق بأنك تعمل الحسنة وأنك تحسنها. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ففي واحد بيبر والديه وفي واحد بيحسن بر والديه. أنت مطالب بالإحسان، مش بر عادي، مش البر العادي، لا، البر اللي فيه إحسان. احنا بنحسن كده زي الإتقان، يعني فيه إتقان لهذا البر، فيه جودة بلغة العرب، فيه جودة لهذا البر، بر جيد. واضح؟ مش أي بر. ما هو اللي بيدخل السلام عليك يا ابي، السلام عليك يا امي، كيف حالكما، هذا بر. لكن في واحد يدخل كده عايز يحضرهم وعايز يبصهم وعايز يديهم كل حاجه، طب انت عايز ايه، وبص عليه، طب امورني، طب ايه. في واحد كده احسانه ظاهر. في واحد يبر وخلاص. الله امرك بالاحسان. ووصينا الانسان بوالديه حسنا. طب ايه مناسبه ذكر الوالدين؟ ده الآيات جاية كلها من أول السورة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. إيه مناسبة ذكر الوالدين؟ طب لأن البر يحتاج إلى جهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيهما فجاهد. واحد جاي للجهاد قال له: أنت استأذنت والديك؟ قال له: لا. قال له: ارجع. فيهما فجاهد. تخرج لجهاد النافلة يبقى لازم تستأذن والديك. جهاد النافلة استأذن والديك، ارجع فيهما فجاهد. هذه واحدة. الثانية يا اخواني، ان من الوان الفتن اللي ربنا بيبتلينا بيها فتنة الاهل والاحباء. تلاقي فتنتك وابتلاءك في ابيك في امك. ولهذا قال بعدها مباشرة في نفس الآية: وإن جاهداك على أو لتشرك بي. هو ده سبب ذكر الوالدين هنا. أنا مطلوب مني إحسان الوالدين المؤمن والكافر. على فكرة حتى الأب الكافر وأم الكافرة. جاءت أم أسماء وهي كافرة إلى أسماء، فأسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أصلي أمي؟ قال: نعم صلي أمتي. أمها كافرة؟ قال: نعم صلي أمتي. فللوالدين الحق حتى لو كان كافرا. أبوك الكافر لحق، فكيف إن لم يكن كافرا؟ الأب الكافر ليه حق الوالدين، ليه البر، ليه الصلة، ليه الإحسان إليه. وعشان كده ذكر في الأول عام: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا خلصا. طب بس في أباء كافر يا رب. قال: وإن جاهداك لتشرك. شفتوا الكلام؟ ده أنت مطالب بالإحسان. حتى لو كان أبوك بيحاربك ويجاهدك علشان تبقى، مطلوب انك تبر وتحسن اليه. فاحيانا الناس يخلطون المسائل، يخلطون الامر بالبر بطاعة الوالدين في المعصية والكفر والشرك. مشكلة انا بسمعش كلامه لما بيجهدني على الشرك، لكن انا ببر، انا بمسح له جزمته وبجيب له طلباته ببر. لكن بيقول لي اشرك بالله، ما اشركش بالله. لما يقول لي ما تفعلش الامر اللي نزل من السماء، ما بسمعش كلام. لكن ما بسمعش كلام وببوس ايديه وببوس ايديه وبرفعش صوتي عليه وبردش عليه. فاهمين يا اخواني الفرق؟ فمش عايزين نخلط الاوراق. ده جهل، خلط المسائل ده جهل. عشان كده عيب كبير جدا في طالب العلم لما يدخل مسائلين في بعض يشنع عليه، يقول لك ده مش قادر يميز المسائل بعضها من بعض. وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بجهله ليشرك. شوف الفصل من الأمرين: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم. وإن جاهداك لتشرك بي، يعني إن طلب منك وألزماك أن تشرك بي إلها ليس لك به علم بكوني إلها، فلا تطعهما. ليه؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه. ودي مسألة مهمة جدا. رب العزة سبحانه وتعالى قال: وإن جاهداك لتشرك بي إلها ولا ما ليس لك به علم. عشان تبقى قاعدة عامة، أي حاجة ملكش بها علم قوة تدخل فيها، لا تدخل في أي أمر إلا على علم. ما عندكش علم خليك بره، خليك بره. ما عندكش علم الأكل ده حلال ولا حرام، ما تاكلش، لا تاكل إلا ما تعلم إنه حلال. تعلم إنه فيه شبهة ما عندك علم به، ما تقربش منه. وخلي حياتكم كلها تبقى اخواني على بصيره، ما تعملش حاجه تبقى انت مش عارف عملت ايه. لا، اللي انا عارفه صح بعمله، اللي عارفه قرب اتقرب بيه، اللي عارفه مباح اعمله. لكن شيء لا علم لي به، لا خلاص ما قربتش منه. وان جاهداك ان تشرك بي الها ولا ما ليس لك به علم. عموم اي شيء لا علم لك به لا تدخل عليه ولا تبدا فيه ابدا، فلا يشرعن احد في شيء الا بعلم. قال المصنف: واذا لم تجد طاعه الابوين في هذا المطلب مع المجاهده منهما له، فعدم جوازها مع مجرد الطلب بدون مجاهدة منهما أولى. يعني هما إذا جاهدك على الشرك بيجاهدوا وعمال يضغطوا عليك، يعني بكل الوسائل، يقطعوك مرة ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويوصوا عليك أمامك وإخوالك ووصية سوء. طب كل ده عشان إيه؟ جهاد لتشرك. طيب إذا ما كانش في جهاد يدعوك للشرك بدون جهاد، تسمع؟ ده إن جاهداك مالكش رخصة إنك تشرك. تقولي ازاي ده اذا كان الضغط شديد ده مش عذر لك، فما بالك ان لم يكن هناك مجاهده منهما لكي تشرك، فهذا من باب ايه اولى، ويلحق بطلب الشرك منهما سائر معاصي الله سبحانه وتعالى، فلا طاعه لهما فيما هو معصيه لله كما جاء في الحديث. قال تعالى الي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، هذا بعد الوصية لوالديه كما قال تعالى في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربهاني صغيرا، خليك مؤدب ومنكسر كده، ودليل ان تقول رب ارحمهما كما ربهاني صغيرا لعشر سنين طويله جدا الى ان صرت بهذه الصوره. وان جاهداك لتشرك بي وحرص عليك ان تتابعهما على دينهما، فاذا كانوا مشركين فاياك واياهما لا تطعهما في ذلك، فان مرجعكم الى الله يوم القيامه واجزيكم باحسانكم اليهما وصبركم على دينكم. تمام، هذه مهمه جدا، ان من الوان الفتن المذكوره في اول السوره الفتنه بالاهل، الفتنه بالوالدين، وده يكون اختبار الانسان. يا ترى هتكون زي المشركين اللي في الاول اللي قالوا انا وجدنا اباءنا، ولا ساعتها هتقول لا اباءنا لو كانوا غلط وجدعوا الى الشرك وجدعوا الى المعاصي فانا ابرهما لامر الله ولا اطعهما في معصيه فضلا عن الطاعه في شرك. هذا الآية لها مناسبة تؤكد ما قلته لك، تؤكد ان المقصود هنا الفتنة بالوالدين. سعد رضي الله عنه يقول نزلت في اربع آيات، من ضمن الآيات هذه الآية، قالت ام سعد اليس الله قد امرك بالبر، انت مش بتقول ان ربكم ليه توحدت وعبدت وتركت آلهة أباك ليأمركم بالبر؟ قال نعم. قالت والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تأكل. بتعمل ايه كده؟ بتجاهدوا عليه على الشرك. طبعا حب الأم، وما قلت لك لا هاكل ولا أشرب لغاية لما أموت، ويعيروك بيه يقولوا يا قاتل أمي يا إما تعمل تكفر وإما أنا هعمل الموضوع ده. فكان إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها، افتحوها أبواب العصر، شجروا فاها يدخلوا في عبد العصر يضغطوها. فنزل قول الله تعالى ووصينا الانسان لوالديه حسنا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما. فالايه فيها وجوب بر الوالدين بالمعروف وعدم طاعتهما فيما هو منكر، ليس لهما من طاعه في حق من؟ في حق من؟ في حق الله. هذا من حق من حقوق الله، ده الأب. الصلة في الله هي الصلة الأولى، الرابطة في الله هي العروة الوثقى. فإن كان الوالدان مشركين فلهما الإحسان ولهما الرعاية وليس لهما الطاعة ولا الاتباع، وما هي إلا الحياة الدنيا، ثم يعود الجميع إلى الله، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به من فليه فلا تطعهم كده. وفي سورة لقمان وصاحبهما في الدنيا معروف. الجزء ده مهم جدا يا شباب. ليه؟ لما بيسيء الأب إلى الابن في أكثر الأحوال الابن بيجعل هذه الإساءة مبررا أن يسيء إلى أبيه. لا لا، مهما أساء وإن أساء بالدعوة إلى الشرك، الأب ليه حق في دين الله وشرع الله، والأم لها حق في شرع الله ودين الله. هذا الحق لا يزول أبدا لا يزول أبدا. فإحسانهما الأول إليك، هما سبب مجيئك للدنيا، إحسانهما إليك بحمل ورضاعة وإطعام وسقيا وتنظيف ورعاية إلى أن شذبت عن الفوق وصرت رجلا، كل ده كل ده يحذف كل إساءة لك، كل إساءة، أي إساءة هتدعيها وأي وصف هتصف به أباك أو أمك ليس مبررا ألا يطاع. خذوها قاعدة طاعة الله ثم الوالدين، طاعة الله ثم الوالدين أو فالوالدان، فالوالدان بالتعقيد طاعة ربنا بعدها على طول طاعة الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب هنا قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما، ثم قال إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال لا لأن في زي ما قلت لكم رابطة أقوى من رابطة الوالدين، هي رابطة إيه؟ في الله. لا ده في بقى مؤمنين وعملوا الصالحات في الأمم السابقة والأقوام السابقين زي سعد كده اللي أمه كانت بتجاهده على الشرك. أنت مش أول واحد يبر أمه وهي مشركة وهي تجاهده وتجبره وتحاول أن تجبره على الشرك، ده أنت ليك ثلاث. فالمؤمن يا أخواني عرضة لمثل هذه الفتنة في كلها. فمن الفتن الفتنة بالوالدين، يبتليك سبحانه وتعالى يرزقك والدين وأقل لك في الطاعة وأقل لك في الطاعة، يدعوانك إلى الشر مش إلى المعصية، لا إلى الشر. ده اختبار، ده محل ابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ دي من ضمنها. وأعظم ابتلاء الابتلاء اللي بيكون في الأهل. ليه؟ معاك على طول في وشك على طول، لا ومطلوب منك إحسان، وأعلى وجه من وجوه الإحسان والبر. فتنة كبيرة جدا، ابتلاء صعب جدا. ده مش مرة، ده مش مرة، مش كل اسبوع هتروح مرة ولا كل، ده امك وفي وشك على طول، ده ابوك ومعاك على طول. فالابتلاء دي ما فعلا من اشد انواع الابتلاء. تلاقي الاخ عمال يقول لك مش قادر، والبيت مليان، وابويا وامي مش طايق الدنيا. ليه؟ ده العش الذي يسكن فيه معاه ليل ونهار، ليل ونهار. فهذا يقال من اشد الوان الفتن التي ينبغي ان يتفطن لها الناس. فليس هذا مبررا لترك امر الله بالاحسان، ليس مبررا لترك فريضة بر الوالدين وان كان مشركين. وتتذكر دائما ان في اهل تانيين ما ينفعش تروحوا في الشرك، لا اهلك الحقيقيين هم اهل الايمان. ولهذا قال والذين امنوا وعملوا الصالحات، الموصولين بالله دولك جماعه واحده، جماعه واحده. فبتذهب روابط الدم وروابط القرابه وروابط النسب وروابط المصاهره، كل ده بينقطع. وفي النهايه مين اللي يجمعوا مع بعض؟ فين الاهل هنا؟ والذين امنوا وعملوا الصالحات، لا بعدها على طول لندخلنهم في الصالحين. فهمتم معنى الايه؟ وايه مناسبه ذكر الذين امنوا وعملوا الصالحات؟ لانه قال في اخر الايه الماضيه اللي فيها فتنه بالوالدين، قال سبحانه وتعالى وان جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. قال والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. فالمؤمن عرضى لمثل هذه الفتنه في كل آن. فليكن بيان الله وفعل سعد رضي الله عنه وامثاله هما رايه النجاه والامانه. هي الحاجه اللي ترجع بيها وتتاسى بيها. ترجع لها وتتأكد. يبقى ما عندناش حاجة اسمها أخ ما بيحسنش إلى أبيه، يبقى ده كأنه مش تبعنا، مش على طريقتنا. فالأب اللي هيجي يشتكي من ولد لنا نعرف من الأخ دوت مش على الطريقة اللي احنا عليها. احنا طريقتنا ان كلنا ضارين بالأباء محسنين إليهما. بس يا دكتور حضرتك مش فاهم يا عم الشيخ، انت مش فاهم ايه بيؤمرك بالشرك وبيجاهدك وقالب عليك الدنيا. ليهم بر وليهم احسان، ليهم بر وليهم احسان. ولا تقل لهما اف، وان فعل ذلك تبقى ابدا خافضا جناح الذل، تبقى ابدا داعيا للحكمه وموعظه حسنه. يا ابتي يا ابتي يا امي يا امي يا ابي، تبقى انت الولد المطيع البار. يفهموا الكلام ده جيدا يا اخوان. واللي بيسقط في الاختبار ده خلي بالكم بيسقط في كل الاختبارات. تيجي تقول اللي بيحترم المشايخ وبيحب اللي يقول لك كذاب كذاب، عمر ما هنكون احنا اكثر احسانا اليه من ابويه، مش ممكن. مهما احسنت اليه عمر ما هكون اكثر احسانا اليه من والديه. فإذا لم يحسن إلى والدين اللي هم أكبر مصدر للإحسان إليه، هو أصلا ما يسويش حاجة، هو ما جاي للدنيا دي بسبب الوالدين، بسبب الوالدين. فعشان تقول لي هيحسن للشيخ وهيحسن لكذا وهيحترم، مش هيحترم لا كبير ولا يحسن إلى شيخ ولا يحسن إلى العلماء، مش هيعمل الكلام ده. لكن الفعل بقى متربي وازاي يتقن يحسن بر والديه، لما يجي المسجد هنا والشيخ يقول له كلمه تجرحه عادي. ما انا اتعودت ان ابويا كان بيهزقني ويشتمني ويبقى ابويا غلطان من راسه رجليه، اقول له حاضر يابا، وابص ايديه وامسح بالمسح. طلعت مؤدب، طلعت مؤدب. فلما يجي الشيخ يقول لي امشي من هنا، انت مش فاهم حاجه، سؤالك مش يدل انك غبي مثلا. تخيل ان الشيخ غلطان وانا فين وانا حاسس، هو الشيخ اللي بيتبس اليه وبيحسد اليه ويجي ليه؟ فاهمني يا اخواني؟ اللي اتادب في الاول بيتادب في الاخر. وعشان كده ده الملاحظ، انك بتلاقي طلبه العلم بين ايدي المشايخ والعلماء المؤدب فيهم اللي هو مؤدب كبير، فعلا خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام. اللي هو اصلا حسن الخلق وبر الوالدين، وعشان كده جه التركيز تنفيذا هنا بالفتنه بالوالدين، لان ده اول اختبار بيدخل المعاملات. ومفيش حد في المعاملات هيحسن يدخل المعامله زي الوالدين. فكل موجبات البر بين يديك، بين يديك. ما كنتش عارف، بص كده لاي ام من اول ما حملت بالولد لغايه لما صار شابا بس ثانويه كده، شوف بتعمل ايه الام، شوف حياتها عامله ازاي، وشوف سهرها وشوف تعبها وشوف وشوف وشوف تضيعها لحق نفسها. ولا حد، مش مهم انام، مش مهم ازاي، المهم الولد ده يبقى نظيف وكويس. واو هتعرف قد ايه ان انت مدين للوالدين. في النهاية الذي خلقك قال سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه عموما وإن كانوا مشركين حسنا حسنا. وخلي بالكم إن الكلام دايما جاي الناس الناس الناس مش أهل الإيمان، لأن دي المفروض إن يكون شيء طبيعة وجبلة في الناس وفي البشر حتى لو لم يكونوا مؤمنين. فأنت ألف به إنسانية مش عندك لما كنت بتبر والديك، مش إيمان، إنسانية. في الطبيعي كده ان البهائم تحن الصغار الى امها، وممكن تخدش وتفترس وتشد اي حاجه الا امها ومصدر وجودهما الى الدنيا، ده البهائم. فكيف بمن هو انسان؟ فكيف بمن هو مؤمن يدعي انه يعمل الصالحات؟ فاعلى هذه الصالحات بر الوالدين، فلذا ذكرت اولا بعد قضيه الايمان بالله ولقاء الله. قال الله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ يعني إيه لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ؟ هو في الصالحين ولا مع الصالحين؟ مش كده؟ لَنُدْخِلَنَّهُمْ مع الصالحين، يبقى لَنُدْخِلَنَّهُمْ فين؟ لو مع الصالحين يبقى لَنُدْخِلَنَّهُمْ فين؟ الجنة. ثم لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ يعني في زمرتهم، كأن الصالحين دول زمرة جماعة، هو فيهم، هو فيهم، واضح؟ طب فيهم اقوى ولا معهم؟ فيهم طبعا، يدل على الدخول فيه، لكن ممكن معيه مع البعد، سرت مع القمر والقمر فوق هناك وانا هنا، مش كده؟ لكن فيه معناه ايه؟ دخول فيه حقيقة تانية. والذين امنوا عن الصالحات كانوا دخلناهم بالصالحين. نقرا تاني الايات بقى من اول، ومن جاهد ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين. والذين امنوا وعملوا الصالحات مسألة من الاخبار الوادين اللي جاء في النص دي تبين ان هذه صورة من صور الابتلاء بالفتن كما هو في حال الساعة. قال ومن الناس من يقول امنا بالله، انتبه الكلام جد خطير، لاننا كلنا نقول امنا بالله ولسنا سواء، في صادقين وفي كاذبين، الا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وهنا في هذه الآية ختم بقوله يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. يبقى الصدق المذكور هناك صدق ايمان، والكاذب المذكور هناك كاذب ايه؟ نفاق. خلي بالك، فانه من امن على نفسه النفاق، خلي بالك دي علامة النفاق لوحده، ما امنه الا منافق وما خاف النفاق الا مؤمن. خلي بالك، ادي معرض اهو، تعرض عليه نفسك، ادي محك حقيقي واختبار عملي، تعرف انت فيك صفات نفاق ولا لا. ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله، قال اي من شأن الله، اي لاجل الله، لاجل ان امتثل طاعه من الطاعات، التزم بامر من امور الشريعه، فاذا اوذي بسبب انه التزم بهذه الاوامر الربانيه، فاذا اوذي في الله كما يفعل أهل الكفر مع أهل الإيمان بسبب إيمان بالله، أو يفعل المخالفون والعاصون مع أهل الطاعات يطيعون بهم ألوانا من الأذى بسبب أنهم مؤمنين بالله عاملين بشرع الله من الناس. ما خلاص أنت أصبح عندك في الابتلاء ده أمرين يا ربنا يا الناس، الله يقول كذا والناس يقولون كذا، الله يخوفك عذاب الآخرة والناس بتخوفك من حرمان من أشياء في الدنيا. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أولي في الله جعل فتنة الناس، فتنة الناس كعذاب الله، فتنة الناس يعني أذى الناس، عذاب الناس، ما الناس هيعذبوه بكلام أو بفعل، جعل فتنة الناس وعذاب الناس وأذى الناس، جعل فتنة الناس أي ما يوقعونه به من الأذى كعذاب الله، فبيجزع وبيخاف وبيتألم من عذابهم زي ما بيفكر في عذاب الله، حاططهم الاثنين في مستوى واحد، وده دليل الإيمان بتاعه. طبعا جعل فتنة الناس كعذاب الله فلا يصح، جعله في الشدة والعظم كعذاب الله. ما انت شايف ما الدنيا كلها مقلوبة علينا ما كذا، فيبدأ يفيد ايه يقول له يا اخي معلش كل انت شايفه دوت اهون اهون بمراحل من غمسة واحدة في النار، فاثبت يا اخي كل ده ما يسويش حاجة في عذاب الله، اللي هتجعل عذاب الناس واذى الناس زي عذاب ربنا. فأمام هذا الأذى وأمام هذا التعذيب من الناس والفتنة من الناس تسيب شرع ربنا وتعتقد أنك هتتحمل عذاب الله؟ أبدا. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أولي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، كعذاب الله مع الشدة يسيب أوامر الدين. ولئن جاء نصر من ربك، العكس بقى، ربنا سبحانه وتعالى فتح على المؤمنين ونصر المؤمنين وصار بهم هم بقى الغلبة والقوة، يلا عم هم الناس بقت هم ايوه ساعتها يأس، لا يقولن او لا يقولن، لا يقولن لانه الناس مجموعة، لا يقولن لو كان ايه لو كان واحد، لا يقولن انا كنا معكم، احنا كنا معكم في الدين انتوا ما سمعتناش، واحنا نقول امنا بالله ولا ايه. ومن الناس من يقول امنا بالله، ها وعشان كده اللي يحصل خير وفتح ونصر من الله يقول احنا مش احنا كنا معاكم، مش احنا من اهل الايمان، مش احنا اتعلمنا في ديننا ان يقول لا اله الا الله يبقى مننا، لا يقولون انا كنا معكم، اه فعلا احنا عاملينهم فعلا بالظاهر، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في صدورهم، قال الله اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين. هذه دعاوى كاذبه، وهؤلاء قوم من كان في ايمانهم ضعف كانوا اذا مسهم الاذى من الكفار وافقوهم، واذا ظهرت قوه للاسلام وظهر نصر الله للمؤمنين في موطن من المواطن قالوا انا كنا ايه، هؤلاء منافقون. ودي علامه النفاق، دي علامه النفاق. انت مع الاخوه ما شاء الله دروس وتقابل وامنا بالله والتزام وطالب علم، ومع الشده فبالله نبيك رجعت وتقهقر وانتكست، رحت فين؟ رحت توافق المشركين، رحت توافقه في اعمالهم وتظهر افعالهم، لا ده مش ايمان، ده مش ايمان، ده الايمان بالفتنه والابتلاء وهذا منه. ومن الناس من يقول امنا بالله، ده بيقول لك ربنا بشرف، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك يقول لا يقولن إنا كنا معكم، خليك براحتك احنا هنعاملك بالظاهر، ممكن تكون منافق واسمك مكتوب عند ربنا منافق، زي ربنا سبحانه وتعالى ما نزل كده اسماء المنافقين لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي خلاهم عند حذيفه، كان عمر الخطاب كل شويه يقول له يحلفه بالله، بالله عليك ما سماني رسول الله، لان عمر كانت على نفسه النفاق، واحنا كل واحد حاطط بطه منطقه صيفي وشايف نفسه هو اخ ما شاء الله، واللي مفيش زيه شايف نفسه احسن من عمر. مصيبه، مصيبة دي علامة نفاق، لازم تبقى على وجه دائما من هذا الموقف، من هذا الموقف، لأن عند الشدائد فعلا لتظهر هذه المعادن. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ طبعا ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. هذا يدل على أن الكلام بالأول بيميز المؤمنين من مين؟ يبقى الصادقين الكاذبين، وهنا المؤمنين من مين؟ من المنافقين. خلي بالك النفاق أقسام وألوان وأنواع وأشكال. ممكن يبقى في الشكل ده من النفاق، لكن في شكل تاني، في نوع تاني، وفي صفة تانية. طهر من دلوقتي قبل ما تطهر بالنار، لأن في الأخيرة التطهير لا يكون إلا بالنار. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله بالأمس. إذا قام رجال بالأمس العلم هنا علم إيه؟ علم مشاهدة، مش العلم السابق. العلم السابق الله يعلم المؤمن من المنافق، لكن علم المشاهدة علم الحصول الواقع، مش كده؟ فهذا لا يكون العلم بالمشاهدة إلا إذا كان موجود إيه؟ هذا الشيء الذي سنشاهده، فهذا علم المشاهدة وليس علم الغيب. وإلا فالإجماع أن الله قال تعالى يعلم المؤمن من الإيه؟ من المنافق. إجماع أهل السنة والجماعة. طيب نكتفي بهذا القدر. ما معنى الكلمات التالية؟ لن أكفرن عنها، المعنى اللغوي ما معنى حسنا؟ جاهداك، فتنة الناس، فتنة الناس. السؤال الثاني الشدائد تظهر المنافقين، الأمر ببر الوالدين، العمل الصالح يكفر السيئات. لما تعمل سيئة بسرعة من العمل الصالح هو اللي بيغطي السيئة. فالذين أمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. تزيد زاد في عملك الصالح يا مؤمن هو الذي هو اللي بيغطي السيئة. فعلى طول اوعى السيئة خليك تنام، تقول خلاص انا كده مش نافع، ها تقول خلاص كده مش نافع، اوعى اياك السيئة تخليك على طول تعمل حسن، تفكر في حسن عشان ايه؟ تغطي، ترجل ترجل. فالنجاسات يا اخواني انما نرجمها بالتراب، فلازم التراب الطاهر ده يغطي، واضح؟ والتربه الطاهره عندنا هي ايه؟ والارض الطاهره هي ايه؟ العمل الصالح، ونعمل العمل الصالح على طول. اقوم اتوضى وصلي ركعتين على طول ما تفكرش، استغفر الله العظيم، قوم اتوضى وصلي، قوم اتوضى وروح المسجد، قوم اتوضى وامسك المصحف، اعمل صالحات، قوم البس روح لابوك وامك وبرهم، قوم روح صل ارحامك. سيئه على طول غطيها بصالحات، تصدق، واضح؟ الموضوع ده مهم جدا. تكفير السيئات يقوم بالايه؟ بالصالحات. قلنا الامر البر والجن والنافية. للوالدين المشركين بر وصلة. سيحمد الجار غدا بالاشتغال ده انا اللي بتكلم. سيحمد الجار غدا نتيجة هذا الجد في الدنيا قبل اخره. صحيح اخوان. مفيش حد اتبع مع والديه هذا الاسلوب. اسلوب البر والصلة والذلة. وملتزم هما فيهم ما فيه. الا تجد مع الوقت الطويل الاب والام بيدخلوا في الاسلام. بيبقوا اخوة واخوات. وبيعينوه على الطاعة. بيبقى اختبار مؤقت. شهر اثنين سنة ثلاثة عشرة. بعد كده ربنا بيقر عينك بوالديك. مش العكس. ها؟ مش الوالدين تقر عينهم باولادهم. لا العكس بقى. تقر اعين الابناء بابائهم. اللي كانوا بيمروهم. وكان الابوين حينئذ مشركين او فاسقين او عاصيين. وبعدها تقر اعين الاباء بابنائهم. انا مش عايز اذكر يجي 10 امثلة من اخوة موجودين معانا. منهم الوقت 4-5 فصل. عشان بس ما نقولش الناس. اباطهم كانوا يقفوا امامهم لدرجة والله العظيم. اخص من الاخوة اب من اباء ولد والله العظيم. راح بعد شكوى فيه في الشرطة. وشكوى في امن الدولة. والله اب. والله وبنت. واستدعوها واستدعوا الاب في المكتب امن الدولة عشان الاب اللي شكيه. شفت دي بالفتة يا خان الابتلاء. اب يشكو ولده ويشكو ابنته. ليس الا ان يقول ربنا الله. ما عملوش حاجة. تخيل. الان ها العبين دول اخوة اصحاب لحى حضور دروس علم ناقص يبوس ايد ابني او يقول ابني فلان ده ده الا مش عايزه بس ده اللي نجاني من النار. يبقى عمال الواد يعمل ما يعمل ابوه طاير بيه. قرت عين ابيه به. يا اخواني فعلا احنا رب سبحانه وتعالى الحكيم وخبيرنا ان امرنا بالبر لذلك ما نحكنا. الله يرحم شيخ عبد الشافع عثمان شيخ القراءات في بنها لما كان يقول لي انا كررت الكلام ده وكرره اكثر من مره. اول يوم رحت له اول جلسه لسه اقرا فتعب لي مقرا. قال لي انت هو نظره ضعيف. مفتاحي. قال لي تبقى لي الادب. قلت له اهلا. هعمل ايه اول كلمه والله العظيم يا اخواني. ليه يا عم الشيخ ان شاء الله اكون مؤدب. يعني متاكد انك مؤدب. لو بكره ما بيصليش هتعمل ايه؟ قلت ان شاء الله ادعو لك الصلاه. قال لي مش هقول لك ايه الادب؟ ادعو لك الصلاه ده ليه الادب؟ قال لي ايوه. قال لي تروح تمسح جنبيته وتشوف هو عايز ايه؟ هيقول الواد ده مؤدب ليه؟ حصل. هو عايز يعلمني ان ما تعمطبش نفسك بقى. الواد ده اللي بيقوم معروف هنا عن منكر وابوه ده انا مش عارف ايه. مش نهي منه ان انا امر معروف انا عن منكر. لكن حس منه على الايه؟ على الذله للوالدين. انك ما تراش نفسك. انك انت ملتزم ابوك مش عارف حاجه. هو فعلا كده. يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك. انت عندك كان علم ومعندوش علم. لكن هو لسه يا ابتي. وامشي هات من هنا. اهجرني ماليا يطردوا. قال سلام عليك فاستغفر لك ربي. شوف الادب. مش امشي هات من هنا ينحرق البيت باللي فيه. ده بيت كفر وكفار. ده انت اللي بتصنع الاصنام يا كافر. كمان انا اطلع من البيت. لا هو فعلا ابوه كده. لو قال كده يبقى صح ولا غلط؟ قال كلام حقيقي واقعي. لكن يبقى غلطان. ولانه يستغفر لابيه حتى نهاه الله. قال له ما ينفعش تستغفر المشركين. فمين افهم المعنى الكلام؟ كلام كبير. فاوعى الشيطان يدخلك ويجعلك مبرر ان ابوك بس مش ملتزم. بس ابوك موحد. ابوك مسلم. فله من الحقوق اعظم من هؤلاء الاطفال. واضح؟ سجل مهمة جدا. ما سلك احد هذا المسلك. مسلك الذل للوالدين والبر والاحسان الا اقر الله عينه بهما. ان شاء الله تعالى. مع الاستمرار في البر. الام التزم والاب التزم والبيت التزم. وبقى ابوه داعية.